السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا الامام مالك هذا الباب الذي وسمه بجامع الوضوء، المقصود بالجامع هو الباب الذي يجمع الاحاديث الوارده في الوضوء والغسل، فهي أحاديث متسابقة كلها تدل على أبواب الوضوء والغسل. واستهل هذا الباب بحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن النبي أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطالة قال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ وهذا الحديث الذي صدر به الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب حديث أرسله رواة الموطأ كلهم، فهو حديث موطأ. الآن الحمد لله فينا عقل حديث موطأ، هو الذي رفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كل رواة الموطأ رواه على اليسار، وإن كان ذكر الطحنون من بعض الشيوخ يعني في القاطع كذا، ورد في رواية ابن بكير أن هذا الحديث من رواية أبي هريرة، إلا أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى قد خطأ هذه الرواية عن أبي هريرة قال وهو خطأ دحش. لكن هذا الحديث رغم ذلك فإنه قد وصله النسائي وأبو داود في أسانيد صحاح عن أمنا عائشة رضي الله عنها، فالإسناد إذن عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطالة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ وقد يقول قائل: لماذا ذكر مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب؟ نقول: ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لأنه داخل في أبواب الطهارة والوضوء، وأن الاستطابة والاستجمار والاستنجاء كلها يعني بمعنى واحد، إلا أن الاستجمار خاص بالأحجار، وأما الاستنجاء والاستطابة فيكون بالماء ويكون بالحجارة. فإذا قيل استجمر المقصود أنه أنقى في الحجارة أو نحوها دون الماء، وأما إذا قيل استنجى أو استطاب فالمقصود أنه أنقى إما بالحجارة ونحوها مما يستجمر به، وإما أنه أنقى بالماء. وقوله الاستطابة سئل عن الاستطابة، الدين والداء هنا للطلب، وهو طلب الطيب أو الاستطابة، طلب الخير او استطاعه. ولماذا قيل الاستطاعه؟ لان الانسان اذا انقى من النجم ومن النجاسه فان نفسه تطيب بذلك، لهذا سميت الاستطاعه سميت الاستنجاء بالاستطاعه. وهذا الحديث فيه ان الدين يسر، وأنه لا مشقة في هذا الدين، وأن كل واحد أراد أن يشق على المسلمين فإن الله جل وعلا يشق عليه. لهذا كل من أراد أن يعني يشاق على نفسه إلا غلبه هذا الدين. وعندما نقول الدين يسر فيما تضمنته الشريعة وسمحت به، أما أن يقال الدين يسر فيما نهت عنه الشريعة فإن هذا نوع من الكسوف وطريقة بدعية انتهجها بعض السابقين في باب الدعوة. فأقول بعض السابقين، والأولى أن يقال بعض القصاص الذين انتحلوا الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الأيام، وما أكثرهم عند انتشار وسائل الاتصال، وبخاصة الشبكة العنكبوتية والدسوس أو المقعرات الهوائية كما يحدث لبعض الناس أن يسميه. فإن كثيرا من هؤلاء القصاص الذين امتهنوا الفقر وسموا بالدعاة وهم عن الدعوة بعيدون، جعلوا من الأحكام الشرعية الواجبة سنتوها وقالوا إن هذه فيما يجب، أو جعلوا من الأحكام التي جاء النهي عن ارتكابها فأباحوها وأجابوها وقالوا إن الدين يجب. إنها كلمة حق أريد بها باطل، والحق في هذا أن قال الدين يوسف بما يكتره الله جل وعلا، أما ما نهى عنه فلا يجوز ارتكابه بدعوى أن الدين يوسف. وهذا الحديث قلت يدل على يوسف الشريعة، وأن المسلم مطالب بأن يدين المجالس، وأن الاستنجاء واجب على قول الصحيح، لأن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الاستنجاء سنة، والصحيح أن الاستنجاء واجب. والدليل هذا الحديث وغيره: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، أي أنكم أيها المسلمون لا تعلمون ما تنظفون به أنفسكم وتطهرون به أنفسكم ولو كانت ثلاثة أحجار، لأن الحجر متوسط. ولا يقول قائل إنني لا أجد حجرا، فإن هذا كله متيسر، والتنصيص على ثلاثة أحجار دليل على اعتبارها كما سبق، وأنه لا يجب الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وقد ذهب الإمام مالك الإمام المجدد رحمه الله، وذهب أبو حنيفة أيضا إلى أن الاستجمار يجوز بحجر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، وقالوا إن الوتر يصدق على الواحد. نقول إن هذا الحديث صحيح لكنه مجمل، يفسره الأحاديث الأخرى أو يبينه عفوا الأحاديث الأخرى، منها حديث سلمان ونهانا أن لا نستنجي أو أن نستنجي في أقل من ثلاثة أحجار، فدل على أن الوتر المقصود هو ثلاثة أحجار فما فوق. أما ما دون فإن النهي قد ورد كما في حديث سلمان هذا. وعلى هذا نقول إن هذه الأمة خصت بما لم تخط به الأمم الأخرى، لأن النصارى تساهلوا في أمر الاستنجاء فقبلوا النجاة واستغنوا عن الاستنجاء أو الاستجمار، وغالى اليهود حتى شددوا جدا، فكان بعضهم إذا أصابته النجاة قرر ثوبه بالمقراض، يعني قطعه تقطيعا، يعني موضع النجاة اليهود يقطعونها وينهونها كذبات أخرى. فكان المسلمون وسط، كانت هذه الأمة وسطا بين هذه الأمة المتساهلة القادرة التي تمتهن القدرة، وبين تلك الأمة التي شددت حتى شدد الله جل وعلا عليها. ويذكر أن بعض من يشتغل في المغسلات العمومية كما نقول احنا بالعربية بغيرها في البلاد المتقدمة التي تدعم التقدم وهي أمريكا، دخل الإسلام بسبب ما كان يرى من نقاء أثواب أو بلاد المسلمين ومن نزل أثواب الكفار، فعلم أن هذا الدين دين حق بأنه يأمر بالتنظف والتطهر. وهذه السمة يا إخواني ينبغي أن تكون شعارا لنا جميعا، وعلينا أن نبذل جهدنا في النظر لا نصل بها الى حد الوسوسه، لكن ينبغي ان نوحنا في النظافه خاصه في الاماكن التي يركادها الناس كثيرا. وانا اذا اقول هذا اتاسف غايه الاسف من تراكم الاقدار في بيوت الوضوء التي في المساجد، ان بعض الناس ربما طرح شيئا تهزمه النفوس من غير ان ينظفه. فينبغي على المسلم ان يكون شعاره النظافه سواء في بيته او في فناء داره، لانه من مخالفه اليهود والنصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: طهروا اسيادكم فان اليهود والنصارى لا يطهرون اسيادهم. فالمسلم ينبغي ان يكون شعاره النظافه في كل مكان، سواء في بلدته، سواء في بلده، سواء في فناء داره، سواء في الشارع، وخاصة في المساجد. وقد كنت ذكرت شيئا من هذا لا أريد أن أكرره، وهو أن يعتني المسلم بنظافة المساجد غاية العناية، سواء في المسجد أو في المكان الذي يصلي أو نصلي فيه أو في المكان الذي نتوضأ فيه. ومن هذا الباب نلج إلى باب آخر أو إلى مسألة أخرى متعلقة بالنظافة، وأن المسلم كما قلنا ينبغي أن يكون شعاره النظافة، لكن لا ينبغي أن يخرج إلى حد الوجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فسادة من الإيمان. وأن المسلم لا ينبغي أن يبالغ في ذلك ومن ذلك، فإن بعض الناس ربما يملك من الألبسة عدد أيام السنة، وأن الثوب الذي لبسه اليوم لا يجد لنفسه أن يلبسه غدا، وأنه لا يجد لنفسه إلا الثوب الذي عليه العلامة العالمية المعروفة كما يسموها هم القاعدة ولا المعنى. فالمسلم لا ينبغي أن يشغل نفسه بهذا. نعم، الهندام الطيب أو الهندام الجميل من حسن السمع، لكن أن يجعل المسلم همه هذا فإنه منافي في كمال الإيمان. وعلى هذا نقول يا إخواني إن المسلم لا يعجب شيئا ينظف به نفسه ولو كان ثلاثة أحجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا تيسيرا للأمة وتسهيلا لها كما هو واحد، لأن المحدث لا يكاد أن يعلم مثل هذا غالبا. وفي الحديث عفوا فوائد، منها مشروعية الاستفاضة وهو الاستنجاء، وأن ذلك واجب على الصحيح. وأيضا فيه مشروعية التدريب بالجماع، وأن ذلك واجب مهلما على الصحيح كما سبق بيان الإسلام. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: من أنتم أصحابي؟ وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا صارتهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غير محجلة في خيل دهن بهن، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يزادن رجل عن حوضي كما يزاد البعير الضار. أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعده. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. آمين. فترى الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث الثاني في هذا الباب وهو باب جمع الوقوف من طريق العلاء بن عبد الرحمن، وهو العلاء بن عبد الرحمن الفراقي المدني، وثقه الإمام أحمد وغيره، وهو كأبيه تابعي توفي سنة 300 للهجرة. وأما أبوه فهو عبد الرحمن بن يعقوب الفراقي، وهو أيضا ثقة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، والمقبرة هي المكان الذي يقبر فيه الناس بعدما يموتون، وفيها ثلاث لغات: المقبرة وهو الأشهر، والمقبرة وهو صحيح أيضا، والمقبرة وهو مسموع لكنه غير مشتهر. لهذا اقتصر بعض أهل العلم على ذكر حركتين في الباء في المقبرة، وأنهما الفضيحتان المقبرة والمقبرة، وإليها ينسب المقبري الإمام المعروف. وقول أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة دليل على أنه عليه الصلاة والسلام رفض الخروج من المقبرة ولم يمر عليها مرورا، فإنما فقد أن يخرج إلى المقبرة. هذا دليل على جواز الذهاب إلى المقبرة، لكن لأجل تذكر الآخرة، وأن هذا ليس من باب شد الرحال. هذا الحديث فيه كلام مهم عن الزيارة المشروعة والزيارة غير المشروعة، لأن زيارة القبور على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. أما الزيارة الشرعية فهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا هو السبب في شرعية زيارة القبور. ليس المقصود هو البكاء عند الميت، وليس المقصود هو محادثة الميت، لأن بعض الناس أذن الله وإياهم يذهب إلى الميت، وهذا يفعله النساء غالبا، هداهم الله تذهب إلى المقبرة إلى ميتها فتحدثه بما قال ومتى، ورانا اليوم جينا وخطبنا لفلان وجانا فلان ورحنا لفلان وفلان مرض تحكيله كأنها من عوض الحي. هذا كله منافي للعقيدة الصحيحة، لأن الميت لا يسمع أحد. هذا هو مذهب أن الميت لا يسمع أحد، وإنما أسمع الله عز وجل من كلام نبيه أولئك المقبورين في الحديث الذين قتلوا في بدر، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فقيل له: لكن لا يسمع. فقال: ما انتم باسمع لهم منهم، ما انتم باسمع لي منهم، ما انتم باسمع منهم. وقال اهل العلم ان الله عز وجل رد الارواح لاولئك المقبورين اتبعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم نكاية فيه، لانهم حاربوه عليه الصلاه والسلام وقاتلوه في الباطل، فهزمهم لا تصور يا امان. جزاك الله خير. هذا لا اسمح بتصويره، ومن صور فهو بينه وبينه، لكن لا اسمح بتصويره. جزاك الله خير. اقول اهل القبور لا يسمعون احد، ولهذا من الغلط الفاحش ان يذهب الذاهب الى صاحب قبر يعرفه سواء كان ابا او ابنا او اما او اختا فيحادثه في قبره، بل الواجب على المسلم أن يزور إذا زار عصر أن يدعو لهؤلاء الموتى كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما شرعت هذه الزيارة لأجل تدخل الآخرة، وأن يرى الإنسان هؤلاء الذين كانوا يجولون ويصولون، منهم من كان جبارا في الأرض لا يكاد يقول الكلمة حتى يسمع، بل قبل أن يقول الكلمة يسمع من نبراته، وهذا آتاه الله عز وجل أموالا، وذاك آتاه الله عز وجل علما، وذاك عاش فقيرا معدما، وذاك كان مريضا، وغير ذلك من أحوال الناس، فيرى أن هؤلاء كلهم سواء، لا فضل لأحد على الآخر، إنما يفضل الناس بعضهم على بعض بالأعمال التي قدموها، ولهذا كل من مات فإنما أفضى إلى الله جل وعلا، وترك كل شيء وراءه، لا يأخذ لا مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا ضياعا ولا دورا ولا أراضي ولا غير ولا أي شيء، إنما يتبعه عمله، ومن عمله أن يترك علما نافعا ينتفع به الناس، أو ولدا صالحا يدعو له، أو أن يترك صدقة جارية، أو قتل في حياته فهي تجر عليه بالأدب بعد مماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمات فؤادا انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذه هي الزيارة المشروع، وهي مجمع عليها إلا للنساء، فقد اختلف أهل العلم في جواز زيارة النساء للمقبرة، والصحيح أنها كالرجال يجوز أن تزور المقبرة، ولا تتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور وزواراتها، فإن هذا نعتقد أنه منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لأن الرجال والنساء كلهم سواء في وجوب تذكر الآخرة، وأن هذا ليس مخصوصا بالرجال، بل حتى النساء ينبغي أن تتذكرن الآخرة، لكن تنهى المرأة أن تخالف شيئا من الآثام في المقرأة، كعدم العشمة في البلاد، أو الزهور، أو الذهاب المتبرجة، أو النياحة عند القبور، وغير ذلك من المناهي الشرعية. هذا هو القسم الأول من أقسام الزيارة. القسم الثاني زيارة بدعية، وهو أن تقصد المقابر لأجل العبادة. لا أقول أن تعبد المقابر القبور، لا، أو يعبد الأموات، إنما يقصد المقابر ليعبد الله فيها، لأنه يزعم بأن نفسه تكون مكثرة في القبور، فعبادته ودعاؤه يكون هناك مستجاب. فهذه زيارة بدعية، لأن السلف ما كانوا يتعبدون الله جل وعلا في المقام. أما إن فقد هؤلاء الأموات في الدعاء، يعني يدعوهم ويطلب منهم الحاجات وتفريج الكربات وفرج البنين والبنات، فإن هذا شرك مخرج من ملة الإسلام. فليحذر كل من يذهب إلى هذه القبور لأجل استجلاب النفع أو دفع الضرر، أي كان هذا المقبور، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك للناس نفعا ولا ضرا، انما هو عبد الله ورسوله. نعم، يجوز التوسل به في حياته بان يطلب منه الدعاء، اما بعد مماته فلا، فلا يتوسل به عليه الصلاه والسلام بعد مماته، لانه عبد قضى نحبه، وانه عليه الصلاه والسلام به علم ما كان يعلمه في حياته، وأما ما يأتي بعده فلا يعلمه إلا ما أطلع الله عز وجل عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. أقول هذا لإخواني، لأن بعض الطوائف المحاربين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في حياته كعلمه بعد مماته، فهو يعلم ما كان في حياته ويعلم ما يدري حتى ما يدري. وهذا غلط، وهذا غلط وبدعة منكرة يخشى على صاحبها، بل إنهم يعتقدون أنه عليه الصلاة والسلام حي يحضر احتفالاته ومواليدهم التي يقيمونها وأنه حاضر بينهم، وهذا كله بدعة ضلالة يخشى على أصحابها، لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه عليه الصلاة والسلام مات بطريق القرآن الكريم، وهو قوله جل وعلا إنك ميت وإنه ميت وإنهم ميتون، وقول الله جل وعلا أفإن مت فهم الخالدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ميت. ويشهد بهذا ما توتر عن ابي بكر الصديق عندما قامت الصحابه وقال أن من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ويجوز زياره قبره عليه الصلاه والسلام، لكن لا يجوز شد رحاله فقط. تعرف معنى شد الرحال؟ هو السفر لاجل زياره القبر، فلا يجوز زيارة أي قبر لا يقصد بالسفر لأجل زيارة، لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة، صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أما ما سوى هذه الثلاثة المساجد فلا يجوز أن يشد المسلم الرحال إليها، ومنه أن يشد المسلم الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من الغلاة والمبتدعين عندما يقول إنني ذاهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لا، هذا غلط، وإنما يقول إني ذاهب لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واختار به، فإن زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، وتزور أهل البقيع، وتزور قتلى أحد وغيرهم من المسلمين، لكن لا يجوز أن يكون قصد سفرك هو زيارة هذه القبور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوت ربي أن لا يجعل قبري وثنا يعبد. واسمعوا إلى هذا، لم يحفظ، اسمع هذا جيد، احفظه عليك واجعله في قلبك لا تنساه. لم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم، تعرفون عن لم يحفظ يعني لم يرد في شيء صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقصدون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يصلون ويسلمون عليه من ذلك، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قدام مقبره وليكون في أن يولد يأتي. الله تعالى جعل ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كل أحد من أمته سواء كان أمام القبر أو كان بعيد. على هذا نقول لكثير من إخواننا الذين لا يعني فاتهم هذا العلم، لا تسأل الناس أن يبلغوا السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبوا إلى العمرة أو إلى الحج، ولا تقل لهم سلم لي على النبي، فإن الله جل وعلا جعل لك خيرا من هذا الذي تطلب منه أن يبلغ السلف، وهو ملك موكل بها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ مباشرة في طاقة يعني تبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لم يخبر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدا وهو عبد الله بن عمر كما روى ذلك عن النافع، وأنه كان يفعل ذلك عندما يرجع من سفره. معناه أن الصحابة الذين كانوا في المدينة ما كان الواحد منهم يستهين يومه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فقد فعل بدعة، من فعل ذلك فقد فعل بدعة، لأن بعض الناس ممن يذهب إلى العمرة أو ممن يقيم في المدينة النبوية يكلف نفسه كل يوم ان يبدا يومه قبل صلاه الفجر بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القلوب يخشى منه الوقوع في الشرك لله جل وعلا او الوقوع في الوسائل المحرمه. المسلم اذا لا يجوز له ان يحفظ قبرا من القبور، ولا يجوز له ان يذهب الى اي قبر لدعائه او طلب الضر او طلب نفع الذنوب او دفع الضر عنه، وانما هذا شرك مخرج من المله. واما ان يذهب ليعبد الله عز وجل بكونه اقرب واخشع في ذلك المكان فان هذه غراره بدعيه غير ذلك. والحاصل ان المسلم ينبغي ان يزور مقابر ليتذكر الاخره. ومن اداب الزياره ان يدعو بهؤلاء الموتى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دخل او ذهب الى المقبره وقال السلام عليكم دار ارض المؤمنين. دار قوم دار هنا منصوب على الاختصار، منصوب على الاختصار او منصوب على الميلاد، والمعنى السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين. والمقصود السلام على هذه الديار وليس على الدار بحد ذاتها. ومنه قول الله جل وعلا اهل القريه، فالمقصود سؤال اهل القريه ومكه. فقوله عليه الصلاه والسلام السلام عليكم دار قوم المؤمنين، حكم عليهم بالايمان اما لانه عليه الصلاه والسلام اطلعه الله عز وجل على ان هؤلاء المؤمنين، او حكم عليهم بناء على ما هم عليه من الظاهر وهو إقامة الصلوات والشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا الواجب على المسلم أن يحكم بالإسلام والإيمان كل ما أظهر شعائره، ولا يهمه ما أقر في مكة، ولا يهمه أيضا ما يأتي به من المعاصي، لأن المعاصي تخرج من الملة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. لهذا نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين المقصود اما انه حكم عليهم باعتبار اطاعة الله عز وجل له بانهم مؤمنين، او باعتبار انهم على ظاهر ما هم عليه من الايمان، ظاهر ما هم عليه من الايمان او ما اثاره عليه الدنيا في الايمان. وقوله وانا ان شاء الله بكم لاحقون، قد يقول قائل وهل في الموت شك؟ نقول ليس في الموت شك، ان الله جل وعلا قال كل نفس ذائقه الموت، الموت كتبه الله عز وجل على جميع خلقه لا يستثنى منهم احد. حتى الدجال الذي جاء تلفظه في صحيح مسلم وهو الحديث المعروف حديث الجثاثة، اختلف أهل العلم هل الدجال باق على حياته، لأن حديث من الدار حديث الجثاثة أنهم جاءهم الرسل بطالبه أو بسفينته على جزيرة من جزائر العرب، فلما دخلوا تلك الجزيرة استقبلتهم دابة الأشعر، يعني دابة كثيرة الشعر، حتى جاء وقتها قال لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة جناحها من الشعر، فأوجدوا منها حيلة. قال من أنت؟ قالت أنا الجذابة، ونحن نصدق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الوحيد الذي يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، لان تميم الجاري هو الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاه والسلام حدثني تميم الجاري. فقال لها اخبرينا، قالت ما انا بمخبرتكم ولا مستخبرتكم، ما تخبرين فقيرا، ولكن هؤلاء في هذا الدين يعني في هذا المكان رجل متطلع بان يسالك او يخبركم ان يستخبركم. فدخلوا فوجدوا رجلا يقبل بالثلاثه اعوام، فسالهم اسئله، سالهم عن الروحيه القضائيه وعن اهل بيتان وعن فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أكلا، ثم أخبرهم أنه الدجال. اختلف أهل العلم هل الدجال باقي في الحياة إلى الآن وهو مكبر في جزيرة من جزائر العرب، أم أنه ناله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه لا يقع على رأسه 100 سنة من هو عليها حلم. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بداية هذه الليلة إلى 100 سنة لا يقع على رأس الأرض من هو عليها، يعني كل الناس الذين هم في تلك الليلة كلهم يموتون على رأس 100 سنة. قالوا: ويقول فيهم الدجال. لكن مع هذا الدجال يموت، هذا الدجال الخطير أكبر فتنة على وجه التاريخ هو الدجال، نعوذ بالله من الشر، ونسأل الله عز وجل أن لا يزلقنا بزمان، لأن اللحوق بالزمان فتنة عظيمة لا يعصم بها إلا من عصمه رب العالمين. هذا الدجال يقدر عليه مسيح الخير، هذا مسيح الضلالة ومسيح الهدى ومسيح الخير، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، يقدر عليه بإذن الله عز وجل، فيتبعه فيقتله عند بيت المقدس في باب لد، فيضربه ضربا فيذوق كما يذوق المسيح. إذا لا أحد يستثنى من الموت. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله ليبلغكم؟ قال أكثر أهل العلم: إنما جيء بالاستثناء بالتبرع. إنما جيء بالاستثناء بالتبرع. وهو إطلاق قول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأن المسلم ينبغي أن يعود نفسه هذه الكلمة: كل شيء يفوضه الى الله جل وعلا، حتى ما كان في قبيل الشيء المحتم كالموت، فانه عليه الصلاه والسلام قال: وانا ان شاء الله بكم لاحقون. وقد قال بعض العلم ان استثناءه عليه الصلاه والسلام تعليما لامته حتى يدعو بهذا الدعاء: وانا ان شاء الله بكم لاحقون في الايمان، اي ان نموت كما متم انتم في الايمان، نسال الله ان نموت على الايمان كما متم على الايمان. وقيل انه عليه الصلاه والسلام قال ذلك وهو يقصد ان يموت او ان يقبر في المدينه في البقيع، لكن يعبر على هذا قوله عليه الصلاه والسلام للانصار: المحيا محياكم والممات مماتكم، وانه عليه الصلاه والسلام كان على يقين بأنه سيموت في المدينة. على كل حال، إنما جيء بهذا الاستثناء من باب التبرع، ومنه قول الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، وأنه كان ذاكرين. وإنما جيء بالاستثناء للتبرع، وليعرف بأن كل ما يكون عليه المسلم إنما يكون بمشيئة الله جل وعلا وكرامته، فهو المحيي وهو المميت وهو الرافع وهو الخافض وهو القادر وهو الباقي سبحانه جل وعلا وحده لا شريك له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني رأيت إخواننا. فقال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا إخوانك أو ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي. اسم الصحبة أشرف وأعظم من اسم الأخوة، وإن كان الصحابي داخلا في جملة الإخوة، لكن كل صحابي أخ للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل أخ للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب له. فمرتبة الصحبة مرتبة عظيمة لا ينالها أحد. وإن كان الحافظ بن عبد البر رحمه الله قد ذكر بأن ممن يأتي بعد الصحابة قد يكون أفضل من بعض الصحابة، وهذا منه رحمه الله تعالى غلط غلطه فيه أهل العلم، لأن مرتبة الصحبة مرتبة عظيمة. ودليله في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما أيام الصبر أو أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر لعمله فيهن أجرا في نفسكم. وأن المتأخر يأخذ في عمله أجرا فينا ما يعمله الصحابة هذا الأجر. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو بين سببه قال: لأن لهم أعوانا على الخير وليس لهم أعوانا على الخير. وهذا صحيح. المتمسك في هذه الأيام بدينه الداعي إليه الصابر على أحكامه المتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن بعض أهل العلم قال إنه على المسلم ينبغي أن يبحث حتى على حتى رأسه أن تكون فيها سنة. مسلم ينبغي أن يبحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال إخواني ربما تكون كثيرة، لكن إن لم تكن يطبق السنة فإن الله جل وعلا يردها على صاحبها. وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود على صاحبه. قد يعمل العمل وقد يعمل الرجل العمل الكثير ويبذل الجهد العظيم، لكن هذا الجهد يذهب هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يتحرك سنة فيها. المسلم ينبغي أن يتحرك سنة في أعماله وأن يبحث على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. لا ينبغي أن نتساهل، ولا ينبغي أن نتساهل أيضا من جانب آخر في الإطلاق. قد يقول المسلم متشددا في أهل السنن لكنه لا يجوز في أعماله، هذا كذلك يرد الله عز وجل ما جاء به من الأعمال، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا ثوابا. وهذه نصيحتي لنفسي ولإخواني: تحرروا السنة بأعمالكم، تحرروا السنة في تصرفاتكم. شوفوا الصحابة يا إخوان، الصحابة فهموا هذا المعنى فطبقوه وامتثلوه حق الامتثال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه قال: لا تسب أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: واحد الصحابي لا تسب أحدا. فقال ذلك الصحابي: والله ما سببت أحدا بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سالفة ولا حمار، حتى تزوجت الفرس. السلف من برج حسابها السلف لا يقبله، فما زالك في سلف العباده. شوف انا في امتثال، سرعه الامتثال. ما كانش سلفه قال: لا هذا خبيث بالذات، حتى ولو كان خبيثا بالذات او كثيرا لا ينبغي ان تسب الامام تدعو عليه إن كان شره قد بلغ مبلغا كما بلغ شره هذا الطاغية العظيم الذي نسأل الله أن يكرم ظهره هو وأعلم الذي يحارب المسلمون في بلاد الشام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبرده ويبرد جنوده وأعوانه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبرده ويبرد أعوانه. قد تمالأ هؤلاء الباطنين والرواتب واليهود في هذه الأيام على قتل المسلمين، اليهود في بلاد فلسطين في غزة، وهؤلاء المجرمين في بلاد الشام. نسأل الله أن تكون شدة أزمة يأتي بعدها فرح عظيم. أقول يا إخواني، لا أريد أن أستطرد لأن النفس بركت عليها هموم كثيرة وهم المسلمين هم عظيم. لا تنسوا إخوانكم في الدعاء، لا تنسوا يا إخواني إنهم في أعز وفي أحسن الظروف هذه الأيام، لا تبخلوا عليه في الدعاء في سجودكم. قوموا من الليل وادعوا لإخوانكم، عسى الله جل وعلا أن يفرج همهم وأن يعم جائعهم وأن يكسب عليهم وأن ينصر مظلوما وأن ينحر عدوا. فنبينا صلى الله عليه وسلم ودى أو تمنى أن يلقى إخوانه فقال يا رسول الله أسأل إخوان قال بل أنتم أصحابي. صرف الصحبة صرف عظيم لا يمكن أن يدركه أحد مهما بلغ من العبادات والطاعات، لأنها فطرة جاءت من خطر، لأن هؤلاء نقص الله جل وعلا لأنهم مرضي عنه. قد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة، ورضي الله عز وجل عن أولهم وآخرهم، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى أولهم وآخرهم كبيرهم وصغيرهم. من نال شرف الصحبة فقد جاوز الخطا، لأنهم حملوا هذا الإسلام وبلغوه لأمته والأقوام وبذلوا في ذلك الجهد والمال والنفس، ولازم أن ينال هذه المرتبة أحد ممن جاء بعدهم حتى ولو بلغ ما بلغ. لهذا أنكر منكرهم على من يفضل عمر بن عبد العزيز الخليفة لا أقل راشدا، خطأ أن يقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخان، هذا خطأ. الخلفاء الراشدون أربعة، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نوريه وعلي أبو السبطين، هؤلاء الخلفاء الراشدون. أما بعدهم فالملوك كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبد العزيز موجود في الملوك وهو خليفة المسلمين. هذا الإمام العادل الذي كتب في عدله ما يتصور وما لا يتصور، لأنه اتقى الله عز وجل حق التقوى برعيته، أنكر عليه على من فضله على معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاهد معه في حنين ولم يترك السلاح يوم ارتد الصحابة. عفوا رجع الصحابة الآخر ليست عن الإسلام، يعني رجعوا وفروا، فهو ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشرف الصحبة شرف عظيم. ثم قال وإخواننا الذين لم يأتوا، قال وإخواننا الذين لم يأتوا بعده، ويقصد به كل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم، قال وأنا خارجهم على الحوض، يعني أنا الذي أسبقهم على الحوض، أنا الذي أسبقهم على الحوض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتي؟ قال أرأيت لو كان لرجل خير غر محجلة، غر هي التي عليها بياض في الوجه أو الجبهة، والمحجلة هي التي عليها بياض في الأطراف في اليدين وفي الرجلين. هذا الفرق بين الغرة والتحجيل، الغرة تكون في الوجه والتحجيل يكون في الأقدام. معلوم أن الخيل التي كانت في هذا الوقت خيل ممدوحة وهي الخيل المحجلة، وإلى الآن لم يكن الخيل المحجلة. قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم. الدهم من الخيل جمع أدهم، والأدهم من الخيل هو الأسود الذي يضرب إلى قطع، هذا الأدهم الأسود من الخيل الذي يضرب إلى قطع. وأما البهم فهو جمع بهيم، وهو الخيل الذي لونه فيه السواد لا يخالفه لون آخر، هذا اللون البهيم أو الأدهم أو الدهيم، هذا اللون البهيم أو هذا الخيل البهيم. فقال أرأيت لو كان لرجل خيل محجلة غرة محجلة في خيل دهم منهم، ألا يعرف خيل؟ لا شك أنه يعرف خيل. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الغروب. هذه خصيصة لهذه اليوم، لأنه قد يقول قائل قد علمنا أن الأقوام التي كانت قبلنا كانوا يتوضؤون، وهذا في حديث الرامي وفي حديثه أيضا صح في قصة قطاع حوت إبراهيم رضي الله عنها. وقوله عليه الصلاة والسلام هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبل، نقول لماذا لا يكون أهل الأمم السابقة لهم هذا الوقت أن يكون هم المحجلين من آثار الوضوء وأن هذا الوقت خاص بالأمة؟ نقول إنما خطة هذه الأمة بهذه العناء ليعرفها نبيها عليه الصلاة والسلام، لأننا وإن علمنا أن أهل الأمم السابقة كانوا يتوضؤون إلا أننا لا نعرف تلك توضؤهم، فعلى وضوءهم لم يكن توضؤنا، فعلى وضوءهم لم يكن توضؤنا، وإن كان بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوءي وضوء الأنبياء من قبلي فيه دليل أو إشارة إلى أن الوضوء يتشابه، إلا أن المقصود بهذه الرواية هو إكمال خصيصة لهذه الأمة وأنها استأثرت بالغرة والتحجيب حتى يعرفها نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا سبب الاتيان بهذا الحديث لهذا الباب الجامع، اي ذكر الغرة او ان الامة تأتي غرة محددين لأثري الوضوء. قال وانا قارتهم على الحوض، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يسبقهم الى الحوض. والحوض يا اخواني هو من عقل صميم عقيدة اهل السنة، فالان تراه محددين وحاجب أن يبالغ عن الحوض لأنهم أنكروا الحوض، وأحاديث إثبات الحوض قد رواها أكثر من 30 صحابي، فأحاديثها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض طوله كعرق وطوله شهر مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه كعدد النجوم، من شرب منه مرة لا يطوع بعده. نسأل الله أن يؤذن لنا، نسأل الله جل وعلا أن يؤذن حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يريد حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. اسمح يا أخي، تمنى وارجو من الله عز وجل ان تكون في مدينة الحوض. لا يجد الحوض الا من كان على السنه، طريق السنه ما فيش يعرف، طريق واضح مستقيم. لا يجد هذا الحوض الا من كان على السنه، وسياتيكم ان اناسا يطردون من هذا الحوض طردا، يبعدون منه بعدا او ابعادا، يخرج الناس حراسا من حضورهم. ومذهب اهل السنه ان الحوض يكون قبل الفتنه ويكون قبل الزراعه، ان كانت الاحاديث في هذا يعني فيها ما يخالف بعضها بعضا في الظاهر الا انها متواتره، لكن مذهب اهل السنه ان الحوض يكون قبل بداية الحساب، عندما يخرج الناس من حضورهم حراسا يجهلون وراء شيء يشربونه، فيجدون على النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه، ويعرف أمته من الغرة والتحجيب. لكن للأسف الشديد يزاد أكثر الناس عن هذا الحوض، لأن أكثر الناس ليسوا على السنة، لأن الله جل وعلا يقول ما أكثر الناس ولو خاصة بمؤمنين. من يبقى يجد في هذا الحوض لا يبقى إلا من كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكا بالسنة وقاصا عند الشرع، لا يجادل، لا يعود الإحكام بمجرد الهوى، وإنما يمتثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإمرأة الاختلاف في كثير من الاحكام ولم يتبين له الصواب يرجع الى المحكم ويتمسك بامره عليه الصلاه والسلام، فيقول اذا يجب عليه، لا يقول مستحيل، اختلف العلماء بين الوجود والاستحباب. وينتهي اذا اختلف الناس بين الكراهه والتحريم فيقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى فينبغي ان ينتهي، فيقول هذا مقرور عليه. اذا الحوض اخواني حوض من أين يستمد ماءه؟ يستمد ماءه من ميزابين عفوا ميزان زمان كان في البيوت مع النقص في السطح مع النقص الجيني يعني يديروا ميزان تيو يخرجوه من السطح وبعد كده يفضل الأمطار تخرج من هذا التيو على بعض هذا اسمه الميزان فهما ميزانان يشقبان كما قال العلم يشقبان في الحوض من أين يأتي هذا الماء؟ يأتي من نهر الحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام ورأى في منامه ما يفر فاستيقظ وهو يبتسم فقال قد أنزلت علي الليلة آية إنا أعطيناك الثوب وهو نهر عظيم نسأل الله أن يؤتينا إياه فأقول يا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يأتون يوم القيامة ورا محجلين من الوضوء وأنا أرفهم على الحوض يستقبلهم عليه الصلاة والسلام فقال فلا يبادلن هذه رواية يحيى ورواية الآخرين فلا يبادلن جاءت رواية هنا على النهي وجاء في الرواية الأخرى أو الروايات الأخرى على التأكيد بلام التأكيد فلا يبادلن وهي الصواب وهي الصواب أي لا يقابلن بالتأكيد ولا يبعدن هؤلاء عن الحوض وأما رواية النهي رواية النهي قد ذكر حافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى توجيها لرواية النهي وهي قوله أي لا تفعلوا ما يكون سببا لذوبكم عن الحوض يعني لا يبادلن أي لا تفعلوا ما سببه يكون طائفا لكم عن الحوض قال فلا يبادلن رجل في رواية أخرى رجال عن حوضه كما يبادل البعير الطار بعضهم انك يكون عند البعير ويتمشي تعب ويجيب لها الماء وبعد يجيبني منه ويحب ويشرب وش يدير؟ يبعدهم يتوعوا يشرب ويقولوا يشرب ويقول له خير الله فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الذين يقالون كما يطرف البعير البعير يا اخواني لا يطرف هكذا بالاسلام يطرف بالضرب العنيف لهذا كان رعاة الإبل أكثر قلوبا كانوا أساة القلوب لأنهم يتعاملون مع البعير بالجرح أما رعاة الغنم فهم أرق قلوبا لأنهم لا يتعاملون مع الغنم بالجرح وإنما بالصوت وبالنفس وبالإشارة باليد المشية ترجع عن نيتها وترجع عن يعني خروجها فقال كما يزال البعير الضال كنا فيهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم وهذه الهمة هي ثمانية يعني تقال للجنب الجمع وللمؤنث وللمذكر وللمثنى وهذا هو الأفصح في اللغة العربية وتأتي بالمطابقة ألا هلم ألا هلم ألا هلمني لكنه قليل في اللغة فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا فسحقا فسحقا هذه الجملة لنا معها وقت طويلة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى إن الكلام علينا لا ينبغي أن يكون عرقا وينبغي أن يكون بتمعن لأن الرافقة الخبثاء عطش الرافقة يسموهم الشيعة أحضروا هم يسموهم الشيعة ويحبوا يقولون الشيعة لكنهم رافقة وسموا رافقة لأنهم رفضوا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرافقة استدلوا هذه العبارة في اتهام الصحابة بالردة لهذا قلت ينبغي أن يؤدي الكلام علينا إلى درس قادم إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يصحنا من ذلك.